السلام عليكم. حصلت قصة في محافظة حجة في اليمن، وتحديدا في مديرية كعيدنة، أو مثل ما ينطقونها قعيدنة. هالقصة كانت في عام 2016، في عائلتين هذول بينهم مشاكل أسرية، رغم أن أهل مديرية كعيدنة هذول تقريبا من رجل واحد، يعني الجد واحد وكلهم عوائل متقاربة جدا، لذلك هالمديرية هذه نادرا ما تحصل عندهم جرائم كبيرة مثل جرائم القتل أو جرائم السطو أو جرائم أو غيره. يعني في مشاكل طبيعية بسيطة جدا بين العائلات، ودائما تنحل بدخول أو بواسطة الشيوخ وبواسطة يعني العمدة نفسها أو العاقل أو مثل ما يسمونه العاقل. أنا ذاك اليوم نسيت أوضح لكم أني أنا أقصد بالعاقل هو العاقل اللي هو نائب الشيخ أو نائب يعني شيخ القبيلة نفسها. مالكم بالطويلة، فهذول في مديرية كعيدنة حتى في توتر الأوضاع الأمنية من عام 2016 إلى الآن ما اختلف عندهم شيء، لأن حتى في التسيب الأمني هم مسيطرين على الوضع، ودائما الشيوخ هم اللي يحكمون أو هم اللي يحلون المشاكل بينهم بين بعض. لكن هالواقع هذه اللي استنفرت المديرية عن بكرة أبيها. الله يسلمكم العائلتين اللي كانوا مختلفين مع بعض اللي من أهل المديرية هذه، مشاكلهم بينهم بين بعض مشاكل بسيطة، لكنهم خلاص يعني طول هالسنوات الماضية كانوا متفقين إن ما حد يقترب من الثاني ولا أحد يتعرف عليه ولا يكون بينهم نساب ولا يكون بينهم أي كلام إلا اثنين، كل واحد من هالعائلة، واحد اسمه عبدو والثاني اسمه نايل، لكن هذول أصدقاء بالخراب، لأنهم الاثنين هذول من أصحاب المشاكل، من أصحاب السوابق، أصحاب السرقات، عندهم فن وعندهم احتراف في السرقة شيء خيالي، فمجتمعين على الخراب دائما يسرقون من مزارع القات ويسرقون من المنتجات ويبيعون ويشترون من هالمخدرات ويتعاطون مع بعض ويستخدمون الأسلحة ويسرقون هذا ويضربون هذا. المهم فهم أصدقاء ومتفقين على هالبلاوي اللي بينهم، رغم ان عائلاتهم مختلفين مع بعض وما بينهم اي احتكاك. في يوم من الايام من كثر ما كان عبدو يجلس مع نائل في قريته او في المكان اللي يتواجدون فيه اهله، وكذلك نايل يجي عند عبدو عند اسرته، قالوا يبا ليش ما كل واحد فيهم يتزوج اخت الثاني، يعني عبدو ياخذ اخت نايل ونايل ياخذ اخت عبدو، بما انهم متوافقين مع بعض ويمكن الله يصلح حالهم يعني لما يتزوجون. هذا عبدو من يعطيه مره، لانه يدرون فيه راعي مشاكل، وكذلك نايل من زوجه، فقالوا ليش ما نزوج كل واحد يعطي اخت الثاني. وفعلا تم الموضوع، عبدو تزوج اخت نايل ونايل تزوج اخت عبدو، لكن ما تغير شيء، تزوجوا واستقروا وكل واحد سكن في بيته، لكن ما تغير. كل يوم الصبح يتواعدون، يلا نسرق هذا، يلا نروح المزرعة الفلانية ناخذ الدراجة النارية الفلانية نسرقها ونبيعها، وشغالين مثل سوالفهم القديمة بالضبط، ما تغير فيهم شيء. لكن تطور الموضوع معاهم في الخراب، هذول قاموا يقرون كتاب، حصلوا عليه كتاب سحر، وقعدوا يقرون فيه الكتاب وإن شلون الكتاب هذا ممكن يساعدهم باكتشاف الكنوز. وفعلا ترى محافظة حجة تعتبر من المحافظات التاريخية اللي مرت عليها الكثير من العصور والتراث وكذا، وفي روايات كثيرة أنها توجد فيها كنوز من الأمم السابقة. فالكتاب هذا قاعد يتكلم عن محافظة حجة وشلون تم يعني دفن الكنوز هذه في الجبال، وشلون يعني الحضارات السابقة تركت هالآثار، وإنه بإمكانك أنك تستخرج هالكنز وتدفن فقرك وفقر اللي جابك. انجنوا عبدو ونايل، اقعدوا يقرون هالكتاب، يقرون يقرون ويشرح لهم، كان يشرح لهم يقول لهم الجبل الفلاني القريب من محافظة حجة، المكان الفلاني في علامة الفلانية، وهذول يتبعون يعني مثل خريطة الكنز. إلى أن وصلوا إلى مرحلة من الكتاب يطلب منهم الطلب الأخير لاستخراج الكنز، وانتم عارفين هالقصص وشنو يضحي الإنسان للجن والشياطين والسحرة علشان يخضعوا له ويطلعوا له الكنز، مثل ما هم يرون في كتب السحر أن لازم يضحي في دم بشري. لا، مو أي دم، دم طاهر. شنو يقصدون دم طاهر؟ يعني دم يكون صبي صغير في العمر، وإنه ما يكون ما يتجاوز الست أشهر. من وين يجيبونه؟ فيعني وصلوا إلى طريق مسدود. أهم صحيح يعني يسرقون ويتعاطون ويخربطون، لكن ما توصل معهم المرحلة إلى أن يضحون في بشر علشان كنز. فيأسوا وتركوا الموضوع هذا. مرت الأشهر ونايل الله رزقه من أخت عبدو أبو ولد. أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، عبدو وهو جالس مع نايل يسولف معه يقول له تذكر لما كنا نبحث عن الكنز وكان الشيء الوحيد اللي موقفنا إن نضحي في دم بشري؟ قال له إيه أدري أذكر. قال له تدري لو نطلع الكنز هذا راح نعيش أهل حياة ونسدد كل الديون ونشتري بيوت ومزارع وأبقار وما أدري شو. وقعد يسولف لي يسولف لي يسولف لي أنت تدري قيمة هالأثر كم؟ تدري ملايين الملايين بالدولار؟ قال أدري أدري يا عبدو، أنت عارف شو الكتاب هذا يطلب من عندنا شيء كبير جدا، شنو نضحي به؟ قال زين يعني ما في أحد ممكن نضحي فيه؟ ويطالع نايل قال له يا عبدو يعني تبين نقتل أحد يعني حرام عليك وكذا؟ قال له لا، نقتل واحد منا وفينا. قال له منا وفينا؟ بعدين هم ترى يبون يعني واحد صغير في العمر ما يتعدى 6 أشهر، أنت ناسي ولا؟ قال له إيه أدري أدري أنا مذكر الموضوع موجود. نايل قال له منو يا عبدو؟ وين هذا الموجود؟ ولد منو يعني؟ قال ولدك. يخرب بيتك عبدو، عبدو اللي هو خال الولد ونايل أبوه وأم الولد أخت عبدو، يقول حق نايل خل ناخذ ولدك اللي هو ولد صديقة نايل وهو كذلك ولد أخته، يقول خل نضحي فيه. وصدقني الولد يجي مكانه 10 أولاد، توك صغير بإمكانك تجيب أولاد. قال له يا عبدو تكلم من جد أنت؟ تبينا نضحي بولدي؟ قال زين وبعدين يعني؟ يا مناس ماتت في الحروب ويا مناس ماتت في الأمراض، يا وش حصلوا من هالدنيا؟ علق هذا يموت ويكسب فينا أجر إن إحنا نعيش على هالدنيا وطلع الكنز. نايل تعرفون هذول يتعاطون ويتفكر تفكيرهم يعني تفكير يعني غبي جدا. قاعد يفكر يفكر نايل، لا شلون؟ وبعدين انت بصدق شلون واختك يعني شلون اخذ ولدها وراح تكتشف تسوي لي مشكله وانت عارف اختك يعني ما تسكت؟ قال لا حبيبي، موضوع اختي عندي انا، انا راح اساعدك ان ناخذ ولدك من اختي اللي هي امه. قال شلون؟ قال مالك شغل، متى تبينا ناخذ الولد؟ قال له انا ما عندي مشكله، وكلامك صحيح الولد يجي مكانه 20 ولد، خلاص بكرة، بس قول لي شلون الطريقة اللي تاخذ منها الولد وبدون ما إيه يعني تعمل لنا مشاكل. قال أنا بكرة موجود عندك، قول لأختك إنها تسوي لي عشاء وإن أخوك راح يجي زيارة عندنا وأنا أضبط الأمور. قال أوكي. فعلا نايل راح حق زوجته قال اخوك عبدو ترى بكره يتعشى عندنا. قالت له غريب عبدو، يلا مو مشكله نسوي له عشاء. هي تدري اخوها رايق خراب وتدري زوجها اعبر منه، لكن ايش تسوي؟ سوت لهم عشاء وتعشى وخلصوا وكذا وقال حق اخته روح جيبي لنا عصير، انا وياك وزوجك نايل خلينا نقعد نتسامر ونسولف. قالت له حاضر يا اخوي. راح سوت لهم عصير وجابت لهم شوي، قالها ممكن تجيبي لي بس بق ميه؟ قالت له اوكي. راح تجيب ماي، حط لها منوم او مخدر بالاصح، اقعدوا يشربون وهي تشرب ونايل يطالع زوجته وعبده يطالع اخته متى تشرب العصير تخلص. المهم شربت وهي طبعا طول الوقت شايله ولدها الصغير، مرات تروح ترضع تروح تبدل له وكذا وتجاب لهم تحط لهم العشاء تحط لهم العصير شوي، ولا المرأة المسكينة في سابع نومه وولدها في حضنها، ويجي نايل ويشيل الولد ويركض مع عبده علشان ينفذون المهمة. المرأة راحت خلاص ما حست بالدنيا ويطيرون. وين راحوا؟ راحوا للجبل اللي محددين موقع ان هذا فيه الكنز. فلما جو يبي ينفذون الجريمة، عبده حن على اخته وحن على الولد لما شاف الموضوع، يعني خلاص صار جد وانهم ينفذون هالموضوع. قال حق نايل، قال نايل والله ما ادري ايش اقول لك يا اخي، انا والله قلبي ما يطاوعني، حرام ولدك واختي اخاف يعني لما تصحى شو نقول له. قال لا يا ابن الحلال، يعني قصد ان احنا اللي لازم نعيش، احنا ناس فقاره ونبي نطلع الكنز، واحد يضحي بنفسه اللي هو الولد هذا. قال هيا يلا ماشي. قال بس يا عبدو انا ما اقدر اقتل ولدي بيدي، انت اللي تقتله. قال له ما في مشكلة، وياخذه ويطلع الجنبية الخنجر ويشق صدر الولد من الرقبة إلى أسفل بطن، لأن الكتاب ايش قايل لهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قايل لهم أول شيء اللي يضحون فيه طلعوا للكبد وطلعوا ما شلون تحطون تكتبون كلمات من دمه، وبعدين تحطون جثته وهني تستخرجون الكنز. وهذا يقوم يشق صدر الولد إلى أسفل بطنه ويطلع الكبد ويكتبون الكلمات، وقعدوا طول الليل وهم ينتظرون الكنز يطلع، انتظروا كذا أبدا، وكان كل شيء خرابيط. أصلا الشيطان يبي يوصلك إلى هالمرحلة، خلاص نجح يعني، خلاص خذ شهادة الدكتوراه في الوسوسة إذا وصلك لهالمرحلة. قدر انه يلعب على هالاغبياء اثنين، وهذول اصلا متعاطين ودايخين. المهم مالكم بالطويله، قعدوا الى الفجر لا طلع الكنز ولا شافوا شيء، وحسوا ان الموضوع خلاص راح ينكشف ولازمنا يهربون. اتركوا الولد، اتركوا جثته بين الصخور وانزلوا، كل واحد راح يغير ملابسه، نظفوا نفسهم. الصبح أو تصحى هالمرة هذه تدور على الولد وبدأت تصرخ، أولدي أحد سرق الولد، اخطفوا الولد، ما هي عارفة. أو تمسك زوجها، وين الولد؟ قال لها وين؟ ما أدري عندك وين الولد. قالت لا أنا ما شفته وكذا، دور لي عليه. ويقوم يدور وعبده يجي، شو السالفة؟ قال الولد ضايع، عشان يضبطون الفيلم. والمديرية تنقلب، الكل سمع في سالفة اختفاء الولد ولد نايل، والكل يبحث الكل يدور من اللي خطف الولد. ما صارت عندهم ولا مرة ان في ولد ينخطف، القضايا مثل هذه نادرا تحصل عندهم. فالكل يستنفر وتجمعوا من جميع القرى اللي في محافظة في المديرية نفسها، والكل قام يتعاون ان يبحثون عن الولد ويدورون ومصدومين. المهم قعدوا اول يوم ثاني يوم. الآن أول المشتبه فيهم من هو؟ هم الناس أصحاب السوابق. من أصحاب السوابق؟ ما عندهم إلا اثنين، عبدو ونايل. نايل أبو الولد المخطوف وعبدو خالة. اول يوم ثاني يوم مستبعدين، يعني مستبعدين ان هذول لهم علاقه، حتى لو كانوا اهل خراب لكن يخطفون ولد شبون فيه يخطفون، ما كانوا يدرون بالسالفه. المهم ثاني يوم بدوا الناس تشك، خصوصا ان المراه صارت تمسك زوجها نايل، كل ما تشوفه تقعد تضربه، انت اكيد ورا هالسالفه، اكيد انت اللي خاطف الولد. ليش؟ لانها تقول انا اصلا كنت اسوي لهم عشاء وشربتهم عصير وكذا، وبعدين نمت ما حسيت على نفسي، لما صحيت ما لقيت الولد. اخر شخصين انا شفتهم عندي في بيتي اخوي عبدو وزوجي نايل، يعني المشتبه فيهم الاثنين هذول. امسكوهم اهل القريه، تكلموا طبعا ينفون وينكرون، مستحيل وانا مالي علاقه، ومستحيل انا اخطف ولد اختي، وليش اخطفه وشبي فيه، والزوج يقول انا اخطفه ولدي شلون اخطفه. لكن الشبهه كانت يعني تدور حولهم. قاموا سلموهم الى رجال الامن، قالوا رجال الامن اكيد عن طريقهم وعن طريق يعني اسلوبهم ممكن ان يكشفون او يستخرجون الاعترافات منهم. سلموهم لرجال الامن وقالوا اكيد راح يعترفوا. المهم احجزوهم رجال الامن على ذمه التحقيق، يحققون معهم يحققون، ماكو فايده. اثناء التحقيق، ولان رجال الامن كانوا مستبعدين ان نايل خاطف ولده وعبده الخال، وتعرفون توتر الأوضاع الأمنية، يعني ما هم فاضيين حق السوالف هذه، وقل في من رجال الأمن والضباط اللي تخلوا عن وظائفهم سبت إنه ما في رواتب، والناس كل واحد يدور رزقه من صوب. حققوا معهم أول مرة، ثاني مرة قالوا لا مستحيل، فقاموا يخلون عبد ونايل محتجزين عندهم لكن مو داخل السجن، داخل المديرية، خايفين عليهم من أهل القرية وأهل المحافظة. ويقوم يتغافلهم عبده من خلال السوالف والجلسة والقعدة، ويطلع من المديرية الشرطة أو يرجع إلى القرية. أول ما شافوه أهل القرية ما هم عارفين السالفة، أنت شجابك وكذا، ويمسكونه مرة ثانية ويبدون يربطونه. أو ضرب فيه ضرب ضرب، إذا الشرطة ما خلتك تعترف إهني تعترف، أنت جايب رجلك بعد تكلم وين الولد وين الولد، ويبطل جربة بعد ما شبع من الضرب. قال الميبا أنا ونايل خذيناه وقتلناه على الجبل الفلاني. فعلا لما راحوا يدورون فوق الجبل ولا هذه جثة الولد، كانت بشعة جدا جدا جدا. أنا أتمنى أنكم ما تدورون على الصورة لأن راح تندهلون من شكل الجريمة البشعة. مالكم بالطويلة، هني اعترف وراحوا سلموه مرة ثانية إلى رجال الشرطة، وكانوا يدورون عليه الشرطة، أنت شلون طلعت من المركز الشرطة وشلون إحنا وثقنا فيك. المهم مع اعترافاتهم تم الحكم على عبده بالإعدام لأنه هو اللي اعترف بالقتل، أما نايل لأنه مشارك في الجريمة تم الحكم عليه بالسجن 12 سنة. السالفة ما انتهت، لأن الله يسلمكم بعد ما تم الحكم وانسجنوا، والكلام هذا 2016 طبعا، أهل نايل قالوا يبا يعني ولدنا أولد المقتول، وهو ما هو القاتل، قاتل اللي هو الخال، هذاك يستحق الإعدام، لكن ليش تسجنوا ولدنا 12 سنة؟ هو أصلا أب مكلوم على ولده اللي اقتله خاله، هو شنو ذنبه؟ وبعدين ولدنا نايل يعاني من أمراض نفسية، وقاموا طلعوا له تقارير وقلبوا الدنيا وجابوا محامين ورفعوا الموضوع إلى المحكمة العليا، إلى أن أصدرت المحكمة ببراءة نايل. طبعا نايل لما طلع زوجته طلبت من الطلاق، طلقها وراح تزوج بنت عمه وعاشوا الوضع كان طبيعي. قاموا أهل منه عبده قالوا الحين الاثنين مشاركين في الجريمة، تطلعون واحد وتسجنون ولدنا لا وتحكمون عليه بالإعدام؟ لا يبا ولدنا ما ينحكم. صارت الموضوع يعني صار فزعات مثل ما طلع نايل يطلع ولدنا، ولا راح تعدمونه. وواسطات ويجيبون محامين، اشطر المحامين جابوهم من كل مكان وطلعوا له تقارير كذلك انه مو بس نايل المريض نفسي، حتى ولدنا، واصلا ولدنا مدمن وولدنا قصته قصه وكذا، واصلا نايل كان يعطيه المخدرات وكان يجبره على انه يشاركه في الجريمه، وقصه طويله عريضه مالكم بالطويله. الغوا حكم الإعدام وحكموا عليه بالسجن 3 سنوات، وطلع في عام 2019 ورجع مثل أول، يسرق وينهب ولاعب الدنيا لعب، وراح دم الولد المسكين هذا بسبة السحر، راح دمه هباء منثورة. لا، في نقطة بوضحها لكم بعد. أول ما انتشر الخبر موضوع الولد وكان مستغربين يقول ليش الخال وأبوه مشاركين في مقتل الولد، علشان يعني يبون يعرفوا الأسباب، وعلشان ينقذون عبده ونايل من الإعدام قاموا طلعوا سالفة جديدة. ما قالوا موضوع سحر وأن هذا ضحوا فيه حق سحر، قالوا لا، نايل كان شاك في زوجته وراح كلم عبده وقال أختك ما هي مضبوطة، قاموا خطفوا الولد وقتلوه. طبعا هذا الكلام ما كان صحيح، لان هم اصلا كانوا مسوين كل هذا علشان بس يطلعون سهل، لان لو انه صحيح موضوع ان كانت خاينه اللي هي زوجة نايل اخت عبده، كان هم اقتلوها. ايه، ليش يقتلون ولده وياخذون الجبل ومسوين طلاسم، واللي اعثروا على جثته اعثروا على مكان مسوين نفس الطقوس وحركات وكلمات، كانت موضوع سحر، ما كان موضوع لا خيانه ولا شيء، لكن كانوا يبون ينقذونهم من حبل المشنقه. وهذه الله يكفينا شرهم، هذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.